وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد نحب أن نذكر ما ورد من أحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في فضل هذه الأيام. فقد ورد روى ابن عباس رضي الله عنه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. وحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وحديث ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن بقيت إلى فاضل فأصومن التاسع مع العاشر. وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ويوم عاشوراء يوافق يوم غدا إن شاء الله يوم الاثنين. فإذا انتهز الإنسان فرصة الخير واقتدى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك بقيام هذا اليوم واحتساب الأجر والمثوبة فإنه على خير إن شاء الله. وإذا صام يوما قبله كأن يصوم هذا اليوم ثم صامه اليوم غد فقد حصل على خير عظيم. وإذا اكتفى بصيام يوم غد وهو يوم عاشوراء وصام يوما بعده وهو يوم الثلاثاء فقد اكتسب أو جنى خيرا وأدرك فضلا وحظي بما يؤمله من تكفير لخطيئاته ورفعة لدرجاته ومضاعفة لحسناته بإذن الله عز وجل. فهو يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فيه فرعون ومن معه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل اليهود قالوا هو يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فيه فرعون ومن معه فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. فقامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وقال في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى فاضل فأصومن التاسع مع العاشر. وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صام الإنسان يوم عاشوراء فهو على خير إن شاء الله. إذا صام يوما قبله صام اليوم وغد فهو على خير كذلك. إذا صام يوم عاشوراء واليوم الذي بعده فهو على خير كذلك. وإذا صام ثلاثة أيام فهذا فيه الفضل والمغنم. ويحصل بنا أيها الأحباب أن نحرص على استغلال فرص الخير والأيام المباركة علنا أن نظفر بالأجر وأن نسعد بالغنائم. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قراءتنا في هذه الآية في هذا اليوم في إنسان يعني انتهينا من الخير وانتهينا من الاستحارة وقلنا بأن هناك بعض الناس حدثه دائم يعني ما ينقطع ومن ذلك المستحارة الدم يجري دائم ومن ذلك من به سلس بول لا ينقطع ومن ذلك من لا يتحكم بالريح فما العمل؟ يتوضا ويصلي على حسب حاله. يتوضا لكل صلاة يعني لكل وقت ويصلي على حسب حاله يعني وإن خرج شيء يعني نحو لا يستطيع. لكن إذا كان هناك وقت ما بين الوضوء وبين الصلاة 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة لا يخرج شيء فهو يؤدي الصلاة في الوقت الذي ينقطع فيه الحدث، ولا تبرع ذمته إذا أخرها. فمثلا الإنسان بعد المغرب إذا توضى بعد المغرب لا يأتيه السلس إلا بعد نصف ساعة، أو لا يخرج ريح إلا بعد ثلث ساعة، فيجب عليه بعد أذان المغرب مباشرة أن يؤدي الصلاة لأجل أن يؤديها وهو على طهارة. المرأة كذلك إذا كان بها استحاضة، والاستحاضة سيلان الدم وليس دم الحي وإنما هو دم فتاة، فإذا كان هذا الدم ينزل داخل له أوقات تحاول أن تتوضأ وتصلي في الوقت الذي تكون فيه على طهارة. وأما إذا كان الريح لا يستطيع أن يتحكم بل باستمرار، والسلس كذلك باستمرار، والدم بالنسبة للمرأة باستمرار، والرعاف بالنسبة للرجل كذلك، فإن الإنسان يصلي على حسب حاله. قلنا إنسان آخر لو أراد الإنسان أن يصلي، فإذا وقف نزل منه قطرات ضوء، وإذا صلى جالس لا ينزل فجأة، فما العمل؟ نقول يصلي جالس، لأن عندنا القيام إنما هو ركن في الفرض مع القدرة، وهذا غير صادق، لأنه إذا وقف نزلت قطرات الضوء، إذا وقف خرجت منه الريح، إذا وقف خرج من المرأة دم الاستحاضة، وإذا جلست فلا يقف. فإذا كان الإنسان وهو واقف يخرج منه ما ينقض الوضوء فإنه يصلي جالس وهو معذور عن القيام، لأن القيام ركن في الفرض مع القدرة. أركان الصلاة 14، أولها تكبيرة الإحرام، وثانيها القيام في الفرض مع القدرة وهذا غير قادر، والقيام ينوب عنه الجلوس، القيام ينوب عنه الجلوس. فنقول صل جالسا ويسقط وجوب القيام في حقه، لأنك إذا وقفت انتقض الوضوء. يأتينا مسألة ثانية، قال أنا إذا وقفت نزلت قطرات البول، وإذا جلست نزلت قطرات البول أيضا، وإذا اضطجعت لا ينزل شيء، فما الحكم؟ نقول لا، الاضطجاع لا ينوب عن القيام ولا ينوب عن الجلوس، بل يجب أن تصلي قائما ولو نزلت قطرات البول، بل يجب أن تصلي قائما ولو خرجت الريح، بل يجب أن تصلي المرأة قائمة ولو نزل دم الاستحاضة. فعندنا الآن مسألة ينبغي أن نتنبه لها، إنسان يريد الصلاة فإذا وقف وصلى وهو واقف نزل منه قطرات ضوء، وإذا وقف خرج منه ريح، يقول هل هذا دائم؟ يقول لا، مجرد ما عاقب، لكن إذا جلس ما ينزل ولا يخرج ريح. نقول إذا صلي جالسا، لماذا؟ لأن الجلوس ينوب عن القيام. حتى أنا إنسان آخر قال أنا إذا وقف وإذا جلس ينزل، وإذا اضطجع لا ينزل. نقول لا، الاضطجاع لا يكفي، لأن الاضطجاع لا ينوب عن القيام ولا عن الجلوس، وإنما هو وحده، فيجب أن تقف في صلاتك وأنت معذور. ثم بعد ذلك آخر فقرة عندنا في الباب ما يتعلق بدم النساء الذي يكون قبل الولادة وبعدها. قبل الولادة ليس بوقت كثير، وإنما بيوم أو يومين أو ثلاثة على الأكثر، وبعد الولادة قد يستمر 20 يوم 30 يوم، قد يصل إلى 40 يوم. ما حكم هذا؟ نقول حكمه كحكم الحج. لا تصلي فيه المرأة ولا تطوف ولا تقرأ فيه القرآن ولا يطعها زوجها بل له. وأما الصيام فإنها تفطر وتقضي، وأما الصلاة فإنها لا تصلي ولا قضاء عليها. إذا كان هناك امرأة ولدت لكن بدون دم، نقول لها لا لا تسقط عنها الأحكام، عليها تصلي في نفس اليوم وتصوم في نفس اليوم ولا تسقط عنها الأحكام، لأنها ولادتهن عارية عن الدم، يعني خالية. ويقول المؤلف رحمه الله ولادة عارية عن الدم، ولادة عارية عن الدم، ولا حتى لأقلبه. عندنا دم الحيض كن أقل شيء يوم وليلة، لكن إذا كان أقل من يوم وليلة فليس دم حيض، وإنما هو دم فساد. إذا كان ساعة وانتهى، ساعتين وانتهى، فأقل دم الحيض هو يوم وليلة. طيب أقل دم النفاس لا حد لأقله، قد يكون دم النفاس يوم واحد، قد يكون يومين، ثلاثة، أربعة، عشرة، عشرين، شهر، شهر وخمسة أيام، إلى 40 يوم، إلى 40 يوم. فبعد 40 ما العمل؟ نقول بعد 40 إن وافق دورة فهو يعتبر حيض وليس دم نفاس، وإن لم يوافق دورة فهو كان أحمر ورقيق وليس له رائحة فهو استحارة، ننظر فيه بالمنظار الثابت. فإذا وافق وقت الدورة فهو حي، وإن لم يوافق نظرنا إلى وضعه، إلى هيئته، إلى شكله، إلى رائحته، وحكمنا عليه بما هو. لكن مدة النفاس 40 يوم، ولا أحد لأقله. ينبغي أن نعرف بأن أكثر مدة الحيض 15 يوم، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، ولا ومدة النفاس لا نقول أقلها يوم وليلة ولا يومين ولا عشرة ولا، قد تكون ولادة بدون دم معناها ما في نفاس. متى تبدأ مدة النفاس؟ نقول تبدأ من نزول الدم قبل الولادة، من نزول الدم قبل الولادة، قد يكون يوم، قد يكون يومين، قد يكون ثلاثة. ينزل دم مع إحساس المرأة بالألم وإحساسها بأعراض الولادة، فهذا يعتبر له أحكام النفاس. وهذه المسائل ينبغي لنا أن نكون على علم، يعني كل واحد منا هذا عنده زوجة وذاك عنده أم، وهذا عنده ولد وذاك عنده بنت، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فينبغي أن نكون على علم ودراية بهذه الأحكام المتعلقة بالنساء، وكذلك الأحكام المتعلقة بنا فيما يتعلق بسلس البول، وفيما يتعلق بخروج الريح بصفة مستمرة، وهكذا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وإن اعتيد انقطاعه، وإن اعتيد يعني حدث دائم، لكن عادة أن ينقطع من الساعة كذا إلى الساعة كذا، نحاول أن نؤدي الصلاة في وقت الانقطاع، وإذا ما أديناها وتركناها إلى أن جاء هذا الشيء يعتبر الإنسان عاتب. فإذا كان مثلا من بعد صلاة المغرب ينقطع إلى مضيم الساعة، فيجب على الإنسان أن يصلي صلاة المغرب في هذه الفترة. وإذا كان من أذان الفجر لا يأتي إلا بعد ثلث ساعة، يجب أن يبادر بصلاة الفجر، وكذا صلاة الظهر وصلاة العصر. فإذا اعتيد انقطاعه في وقت وجب على الإنسان أن يصلي في وقت انقطاعه، في وقت انقطاعه. نعم. وإن يتيد انقطاعه أي لحدث الدائر زمنا يتسع للفعل، زمنا يتسع للفعل، يعني 10 دقائق تكبير صلاة المغرب، 12 دقيقة تكبير صلاة العشاء، 5 دقائق أو 7 دقائق تكبير صلاة الفجر، زمنا يتسع للفعل. زمنا يعني توقف خروج الريح، توقف خروج البول، توقف خروج الدم بالنسبة للمرأة أو الرعاة، زمنا يتسع للفعل، وجب عليه أن يؤدي العبادة في وقت انقطاعه. نعم. أي الصلاة والطهارة لها تعين فعل المفروض فيه، تعين يجب على الإنسان أن يفعل المفروض وهي الصلاة فيه. فيه الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الوقت الذي ينقطع فيه الخارج. تعين الفعل فيه أي في هذا الوقت يؤدي فيه الإنسان الصلاة. نعم. لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه، يعني لأنه إذا تركها وأداها في غير وقت الانقطاع نقول إنه معذور، لكن هذا عنده وقت يمكنه أن يؤدي العبادة فيه سليمة من كل شائبة فهو غير معذور بالتأخير. فمثلا إنسان عاد يمكن أن، أو مثلا نقول مسجد من المساجد، يمكن أن يصلي الصلاة بعد الأذان بدقيقة، بدقيقتين، بعشر، بثلث ساعة، بربع ساعة، إلى آخره، بنصف ساعة بعض الأحيان، فهم يؤدون الصلاة كاملة في هذا الوقت. لكن هذا إنسان معذور إذا أداها في الفترة هذه أمكن أن يؤديها على الوجه الأكمل، إذا ترك هذه الفترة أداها وقد اختل أمره ويعني انتقض وضوءه. نعم. على زمن لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر معه. فتعين يعني يتعين أن يؤدي الصلاة قاصر، لأن عنده فترة من الزمن وعنده وقت يمكن أن يؤدي الصلاة فيه وهو على طهارة. نعم. فإن عرض هذا الانقطاع أي انقطاع الحدث زمنا يتسع للفعل لمن عادته الاتصال للحدث وهو متودد بطل وضوء، يعني إذا عرض له فترة سلم فيها من الحدث وكان في هذه الفترة يعني حصل له عذر وانقطع الحدث وانقطع هذا الوقت وحصل الحدث، نقول يجب عليك أن تتوضأ لأن الفترة المعتادة لم تؤدي فيها وحصل فيها حدث، فيجب عليك أن تجدد الوضوء. نعم. بطل الوضوء لأنه صار به في حكم من حدثه غير دائم. نعم. وعلم منه أن انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل لا أثر له، وعلم منه أن انقطاعه يعني انقطاع الحدث في زمن لا يتسع للفعل، ينقطع دقيقتين فقط ما تكفي صلاة المغرب، ينقطع 4 دقائق ما تكفي صلاة العشاء، ينقطع 10 دقائق لا تكفي صلاة الظهر، ينقطع في زمن لا يتسع للفعل، فحكمه فحكم من لا ينقطع، فحكمه حكم من لا ينقطع، لأن هذا الانقطاع لا يؤدي النتيجة المطلوبة لأنه وقت يسير. نعم. لأن انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل لا أثر، لكنه يمنع الشروع في الصلاة والمدي بها لاحتمال دوامه. نعم. ومن تمتنع قراءته في الصلاة، يعني تمتنع قراءة يعني يريد أن يقرأ، يريد أن يقرأ لكن إذا كان واقف ما قدر يقرأ، وإذا كان جالس يمكن يقرأ الفاتحة مجودة، ما العمل؟ نقول اجلس واقرأ الفاتحة، لأن الجلوس ينوب عن القيام، تمتنع قراءته واقف، لو كان واقف ما يقدر يقرأ لكن لا جلس يستطيع، نقول اجلس واقرأ. نعم. ومن تمتنع قراءته في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدة، صلى قاعدة لأن الفروض ينوب عن القيام، فأتى بالنائب بدلا عن المنوب عنه. لكن لو قلنا لا يستطيع أن يقرأ إلا وهو مضطجع، فلا يضطجع، لأن الاضطجاع لا ينوب عن القيام ولا عن القعود. نعم. أو يلحق السلف، أو يلحق السلف بالصلاة قائما لا قاعدا. يعني يلحقه السلف، يخرج منه الريح في حال قيامه، ولا ينزل سلف ولا يخرج ريح في حال جلوسه، نقول عليك أن تجلس وتصلي وأنت جالس. كذلك المرأة لو وقفت ففي حال وقوفها نزل عليها دم استحاضة، وإذا جلست وتربعت لا يخرج شيء، نقول اجلسي لأجل أن تصلي على طهارة، لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وإنما الذي يمنع من الصلاة هو الحيض وليس الاستحاضة. فعندنا الآن حالتين، عندنا رجل يريد أن يصلي فقال إذا وقفت وصليت واقفا نزل مني قطرات دم، يقول وإذا جلست، قال إذا جلست لا ينزل شيء، نقول صلي جالسا. آخر قال إذا وقفت وأديت الصلاة وأنا واقف خرج مني ريح، نقول وإذا جلست، يقول لا ما ينزل شيء ولا يخرج شيء، نقول صلي جالسا. امرأة قالت إذا وقفت خرج مني دم استحاضة وإذا جلست لا ينزل شيء، نقول صلوا وأنتم جلوس، لأن الجلوس ينوب عن القيام. لكن مسألة أخرى، لو قال إنسان لو فقدت أو جلست كلها يحصل، لكن إذا اضطجعت ما يخرج شيء. وقالت المرأة لو وقفت أو جلست خرج مني الدم، لكن إذا اضطجعت لا يخرج. نقول لا، تصلين وأنت واقفة ولو خرج فأنت معذورة، والرجل يصلي وهو واقف، وإن خرج فهو معذور، لأن الاضطجاع لا ينوب عن القيام ولا عن القعود، وإنما القعود ينوب عن القيام فقط. لأن انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل لا أثر له، لا ومن تمتنع قراءته في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدا. أو يلحقه السلس في الصلاة قائما ولا يلحقه قاعدا، نقول صل قاعدا. نعم. أو يلحقه السلس في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدا، لأن القراءة لا بدل له، والقيام بدل القعود، وإن كان لو قام وقعد لم يحبسه، وإن استلقى حبسه صلى قائما، لأن المستلقي لا نذير له اختيارا. عرفنا الآن الفرق بين الحالات الثلاث. إنسان واقف يقول أنا إذا وقف حصل حدث، وإذا جلس ما حصل، نقول جلس. لماذا؟ لأن الجلوس ينوب عن القيام. إنسان ثاني قال أنا إذا جلس أو وقف حصل، لكن إذا استلقيت ما حصل، نقول لا، الاستلقى غير وارد، فالاستلقى لا ينوب عن القيام. نعم. واضح يا محمد؟ نعم. وإن استلقى حبسه صلى قائما، لأن المستلقي لا نذير له اختيارا. ومن لم يلحقه السلف إلا راكيا أو ساجدا ركع وسجد نصا. ومن لا يلحقه السلف إلا في حال ركوعه أو سجوده، نقول لازم تركع ولازم تسجد، لأن الركوع والسجود لا ينوب عنهما شيء، القيام ينوب عنه القعود، لكن الركوع والسجود لا ينوب عنهما شيء. نعم. ومن لم يلحقه السلف إلا راكيا أو ساجدا ركع وسجد نصا كالمكان النجس، ولا يكفي الإيمان. ما يكفي أن يومي بصدره أو برأسه في حال القيام أو حال الركوع، لا، يركع ويسجد ولو كان ينزل منه شيء. نعم. وحرم وطء مستحاضة من غير خوف. عندنا الآن المستحاضة هي من ينزل منها الدم، وهو دم فساد، وهو مستمر، وهو من أدنى الرحم، بينما الحيض من قعر الرحم، والحيض أسود وسخين وذو رائحة منتنة، بينما للسحابة أحمر ورقيق ولا رائحة له. المستحابة تصوم وتصلي وتؤدي عبادتها، والحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وجاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج. قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كانت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا الوحي. فعندنا الاستحاضة المستحاضة لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الطواف ولا عن أي من العبادة. طيب، لكن زوجها هل يقربها ولا لا؟ نقول: لا يحل الأمر من حالتين. إذا كان هناك ببعده عنها ضرر عليه أو عليها، إذا كان يلحقه عنت أو به شغف ويخشى على نفسه من الوقوع في المحذور فيأتيها، وكذلك هي إذا كانت تخاف على نفسها من الوقوع في المحذور فلا مانع أن يقربها زوجها. وأما إذا كان الأمر عاديا فلا يأتيها حتى ينقطع دم الاستحاضة وتنقطع. عندنا دم الحيض يحرم على الإنسان أن يقربها وهي حائض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من حتى امرأته وهي حائض أن يتوب إلى الله وأن يكفر بدينار أو نصف دينار. وأما وقت الاستحاضة فإن كان عليه ضرر ويخشى من تشقق أنثيين أو من الوقوع في المحذور بحيث به شرف وناله ضرر فلا مانع من مواقعتها وليس عليه كفارة. وكذلك هي إذا خافت على نفسها من الوقوع في المحذور فلا مانع أن يقربها ولو كانت مستحاضة، أن غير حائض مستحاضة. وإلا فإذا كان الأمر عادية يحرم أن يقربها وقت وجود الاستحاضة حتى ينقطع الدم وتفصل. وحرم مطر مستحادة من غير خوف عنة منه أو منها. من غير خوف عنة، جاء إنسان وقال: زوجتي مستحاضة وأريد أن أقربها. يقال له: إذا كان عليك ضرر من عدم الاتصال بها أو هي عليها ضرر فنعم، لكن إذا كان الأمر عاديا يحرم عليك. إذا خافت هي على نفسها أو خاف هو على نفسه فنعم، فيحرم من غير ضرر. وأما إذا وجد ضرر فلا حرمة. إذا وجد ضرر على الرجل أو على المرأة فلا حرمة لوجود الضرر. وأما إذا لم يوجد ضرر فإنه يحرم عليه أن يقربها. لقول عائشة رضي الله عنها: المستحاضة لا يخشاها زوجها فإن خافه أو خافته. فإن خافه يعني خاف الضرر، خاف العنة به شبك، أو خافته هي يعني خافت من الضرر بعدم الاتصال بينها وبين زوجها فلا مانع. نعم. وإن خافه أو خافته أبيها مطروحة أبيها يعني صار مباح. نقول يحرم أن يواقعها وقت الاستحاضة إلا إذا عليه ضرر أو هي عليها ضرر. فإن كان عليه ضرر من الامتناع أو هي عليها ضرر من الامتناع أبيح له الوقت. طيب، إذا أبيح له الوقت هل هناك كفارة كما قلنا في الحائط لأنه يكفر بدينار أو نصف دينار، نقول لا لا كفارة في ذلك، لأن هذا أيضا وقت الحائط مدته قليلة، 7 أيام 6 أيام 5 أيام، لكن للاستحارة إذا قلنا محظور قد يتضرر الإنسان، لأنه قد يستمر تستمر الاستحارة معها طيلة الشهر، طيلة الشهرين، طيلة الثلاثة، فإذا كان هناك ضرر فلا مانع من مواقعتها ولا كفارة. نعم. ولو لواجد السوم خلافا لابن القول، ولو لواجد القول، لو ولو هذه دليل ان المسألة فيها خلاف، والقول بمعنى المهر، بمعنى مهر عشان يتزوج ثانية، علشان يتزوج ثانية، ولو كان واجدا، ولو كان قادرا على الزواج بأخرى فلا مانع ان يوافقها، لان عندنا الرجل مثلا مر بنا في الزواج يتزوج واحدة دخل حر، 2 3 4، وإذا ما وجد مهرا ويمكن أن يتزوج أما إذا ما عنده قيمة يشتري، مع أن ما عندنا شيء الآن يباع، فله أن يتزوج.